الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم لشرح الإمام النووي رحمه الله جميعا، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى. أحاديث الباب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد، واللفظ لأبي غسان قال: حدثنا أبو عبد الصمد، حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذا الباب، قال: باب رؤية المؤمنين ربهم أو لربهم يوم القيامة. والتقرير هنا برؤية المؤمنين هي الرؤية البصرية وليست الرؤية العلمية القلبية، يعني أنهم يرونه سبحانه وتعالى بأبصار. وقال المؤمنين، وهذا فيه تخصيص المؤمنين، وذلك أن الكافرين الصحيح أنهم لا يرون ربهم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. ورؤية الله تبارك وتعالى فيها أعلى النعيم الذي ينعم به ويلقاه المؤمنون، وهذا لا يكون للكافرين. فالذين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة إنما هم المؤمنون وحده. هناك بعض أهل العلم يقول إن الكافرون يرون ربهم، لكن ليست الرؤية على حال رؤية أهل الإيمان في الجنة. ويستدلون بهذا بأدلة، وهو أن الله يأتي أهل الموقف فيقول لهم: أنا ربكم، فالمؤمن يقول: أنت ربنا. يسجدون له سبحانه وتعالى مكشوف عن ساق، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وأما المنافقون فإنهم يأتون ليسجدوا فيعود ظهر أحدهم كطبق واحد. على كل حال، قضية رؤية الكفار لربهم في الآخرة ليست من قضايا الاعتقاد، فإنها أمر جائز، ممكن يجوز هذا ويجوز هذا. أما رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فإنها من قضايا الاعتقاد التي يتوقف عليها كفر وإيمان. فممكن رؤية يعني المؤمنين لربهم، هذا قال أهل العلم بكفره، لأنه يرد بهذا الآيات والأحاديث الثابتة في هذا، ورد الآيات والأحاديث والتكذيب بها كفر. أتى هنا أول حديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله، حديث عبد الله بن قيس هو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أن النبي قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة أحد. هذا الحديث أولا فيه أن الجنة متفاوتة، ففي جنة من فضة، قال النبي: جنتان من فضة آنيتهما، يعني الأواني، ويوم يستخدم في الطعام والشراب، وما فيهما أي من مرافق وأثاث غير هذا. وقد جاء كذلك أن البناء، يعني بناء قصور الجنة، تكون من فضة، بعضها تكون من ذهب، وبعضها يكون لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وجنتان من ذهب، هذه أشرف منها وأعلى. فالجنة جنتان كما قال تبارك وتعالى، يعني وصف الله تبارك وتعالى الجنتين وما فيهما في آخر سورة الرحمن، فبين قال ومن دونهما، يعني قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان، ومن دونهما جنتان هؤلاء الأبرار. فالأبرار هم دون يعني الخاصة والسابقين، فالسابقون لهم جنة أعلى من جنة من دونهم من الأفراد المؤمنين، وإن كان طبعا لفظ الأبرار قد يطلق على الجميع من الأبرار الذين عين للجميع، ولكن جاء أيضا تخصيص أو تسمية يعني الجنة الثانية للأبرار. ثم قال النبي وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه جنة عدن، هذا يدل على أن الجميع يرون ربهم، على أن أهل الجنة سواء كانوا من الدرجة العليا السابقين أو ممن دونهم فإنهم جميعا يرون ربهم سبحانه وتعالى. قال ومن بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء، وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا كشف هذا الرداء رأى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى، وعندما يرون ربهم يرون أنهم لم يعطوا شيئا يعني في الجنة أشرف وأعلى ومن رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى. حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن يهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. هذا حديث صهيب رضي الله تعالى عنه هو بيان لما يعني ذكر في حديث عبد الله بن قيس، وهو أن الله تبارك وتعالى يعني أخبر النبي أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة فرأوا ما فيها مما أعطاه الله تبارك وتعالى يقول الله هل تريدون شيئا يعني آخر أزيدكم خير ما تريد. وقد أدخلت الجنة أي نجاه الله تبارك وتعالى من النار لهم جنة، وأعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على كل البشر. أنا لا نريد زيادة بعد هذا، فعند ذلك يكشف الحجاب الذي بينه وبين الله تبارك وتعالى فيرون الله جل وعلا. يقول النبي فلا يرون أنهم قد أعطوا شيئا كالنظر إلى ربهم سبحانه وتعالى، يعني أن كل ما أعطوه في الجنة من الدور والقصور والحبور والسرور والحور كل هذا يعني لا يساوي ولا يماثل في رضاهم وطاعتهم ولذتهم بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. والشاهد هنا فيكشف الحجاب في الحديث الآخر حديث عبد الله بن قيس وما بين القوم بين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا من كلام الرسول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نعم. هذا الحديث طويل. نعم. حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة. هذا الحديث أولا في سؤال الصحابة لرب نبيهم صلى الله عليه وسلم النبي في قولهم يا رسول الله يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم كما سافي في الحديث أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى. وشبه النبي رؤية من ربهم في يعني رؤية الناس للقمر وللشمس. قال لهم النبي هل تضارون أو تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب أو حجاب؟ هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب أو حجاب؟ هو سؤال يراد به التقرير، يعني أنهم لا يتزاحم الناس حتى يروا الشمس أو القمر، فإنما يراه كل أحد من مكانه في على الأرض. إذا أصبح القمر في السماء هو بدر وليس بين الناس وبينهم سحاب، فإن كل أحد في الأرض أو في ليل الأرض يستطيع أن يرى القمر من مكانه في أي مكان هو فيه، لا يزاحم أحدا حتى يرى القمر. وكذلك الشمس إذا كانت يعني في السماء وليس دونها ما بينها وبين الناس سحاب أو حجاب، فإن الناس لا يحتاجون أن يتزاحموا حتى يروا الشمس، بل كل في نهار الأرض يرى هذا الموقع. قال له النبي إنكم سترون ربكم كذلك، يعني أن أهل الجنة إذا كانوا في الجنة فإنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى من يعني مواقع الجنة، فيتزاحمون برؤية الله تبارك وتعالى. كم الشأن مثلا في الإنسان المحدود، فإنه إذا كان هناك مخلوق موجود على الأرض أو إنسان والناس أرادوا مجمع من الناس أرادوا رؤيته فإنهم يتزاحمون حتى يرونه. النبي شبه رؤية يعني المؤمنين لربهم في جنة بهذا، أنهم من مواقعهم يرون ربهم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه يعني الأمر يكون لهم من الوضوح والظهور كما يرون الشمس والقمر، كما يرى الناس القمر ليلة البدر والشمس وهي يعني في رداءة النهر. هذا الحديث طبعا من أعظم الحديث والأدلة في بيان يعني أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وأول دليل فيه أن الصحابة سألوا ربهم، والصحابة هم أعلم الناس يعني بالله وبالدين، وسألوا هل نرى ربنا يوم القيامة، فدل على أن هذا أمر يعني من الدين وأنه من الأمور الممكنة وليس من الأمور المستحيلة. وذلك أن ممكن الرؤية يقولون إن يعني هذا أمر محال، والسؤال عنه سؤال عن محال، عن أمر يستحيل أن يكون لأن الله عندهم لا يرى، تعالى الله عما يقولون. فالصحابة سألوا الله تبارك وتعالى، وكذلك موسى يعني سأل ربه سبحانه وتعالى وقال ربي أرني أنظر إليك. فلو كانت رؤية الله محالة يعني أنها أمر مستحيل وأنه لا يمكن لأن الله لا يرى يعني في واقع الأمر، فكان سؤال موسى لله جهلا من أعظم الجهل بالله، وكذلك سؤال الصحابة لنبيكم من أعظم الجهل. هذا أمر. الأمر الآخر أن النبي أجابهم بأن هذه الرؤية متحققة يقين، وأنهم سيرون ربهم كما يرون الشمس والقمر يعني في الدنيا، أي رؤية واضحة بلا يعني حجاب. وكذلك رؤية رؤية بصري. فهذا الحديث يعني من أعظم الأدلة على يعني إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. نعم. ثم شرع النبي في بيان يعني أحداث يوم القيامة وكيف يكون الأمر في نهاية المطاف رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. قال فإنكم ترونه كذلك. فإنكم يعني أيها الناس ترونه كذلك، أي كما ترون الشمس والقمر. نعم. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول. يجمع الله الناس يوم القيامة، وهذا الجمع قد بين الله تبارك وتعالى أنه لكل نسمة ولدت في الأرض، وقال تبارك وتعالى يعني وجمعناهم فلم نغادر منهم أحد، فلم نغادر منهم أحدا يعني لم يترك أحد يعني في قبره أو ذهبت جثته حرقت هنا، ما يغيب شيء، وإنما كل نفس منفوسة، كل نفس يعني قد نفخ فيها الروح فإنها تحشر يوم القيامة، فلو كان مات سخطا فإنه كذلك محشور يوم القيامة. نعم. فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس. نعم. ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. نعم. أنا هذا أول الله أول يعني خطاب من الله تبارك وتعالى للناس أنه يقال لهم ليتبع كل منكم ما كان يعبد في الدنيا، كل واحد كان يعبد شيء في الدنيا فليتبع، فكل الناس عبدوا شيء يمثل لهم، إلههم الذي عبدوا الشمس تمثل لأصحابها والقمر والأصنام طواغيت، فكل الذين مثلنا سيرون الشمس ينحازوا إليها ويجتمعوا عندها، وهذا يجتمع عند القمر وهذا يجتمع عند يعني طواغيتهم وأصنام. نعم. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، تبقى هذه الأمة اللي هي أمة الإسلام وفيها منافقوها الذين كانوا يظهرون الإسلام ولكنهم يبطنون الكفر. نعم. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في سورة غير سورة التي يعرفون. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في سورة غير سورة التي يعرفون، يعني هم يعرفون أن الله تبارك وتعالى يعني منزه عن كل نقص جل وعلا، وإنما هو يعني الذي له المثل الأعلى في كل شيء، كان يأتيهم في صورة أخرى غير الصورة التي يعني يعرفونها علما من الله تبارك وتعالى بما وصف الله نفسه وما وصفه به رسوله. نعم. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيقول نعوذ بالله منك، لأنهم يظنون عندما يخاطبهم وهو قد ظهر لهم في صورة غير التي يعرفون فيستعيذون بالله منك، قال نعوذ بالله منك، هذا مقامنا حتى يأتي ربنا، يعني هذا مقامنا في هنا، لأن الله تبارك وتعالى قد قال ليتبع كل من كان يعبد شيئا في الدنيا فليتبعوا له، فقالوا هذا مقامنا حتى يأتي ربنا، أي كما وصف نفسه وكما علمه أهل الإيمان في الدنيا. فإذا جاء ربنا عرفنا. نعم. فيأتيهم الله تعالى في صورته. نعم. التي يعرفون. فيأتيهم الله بعد ذلك في صورته التي يعرفون، يعني منزه سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. نعم. فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. يضرب الصراط، الضرب هنا بمعنى البناء والنصب، يعني أنه ينصب الصراط من أرض المحشر إلى الجنة على جهنم، فهم في هنا في المحشر أدي أرض المحشر، والنار هنا والجنة وراءه، فلا بد من هذا الصراط اللي هو هذا المعبر، المعبر التي لا بد من العبور عليه حتى يصل الجنة، وطريقها من فوق النار، فيضرب الصراط يعني ينصب، أما ذلك من مكانهم في أرض المحشر إلى آخر، يعني إلى الأرض الأخرى، أرض يصلون منها إلى الجنة، ولكنه فوق النار. نعم. فأكون أنا وأمتي أول من يجي. الأمم يعني الأمم اللي هي المؤمنة تأتي لتجيز، يعني تجوز الصلاة. فالله يقدم أمة محمد وإن كانوا هم آخر الأمم يعني في الخلق والوجود في الدنيا، لكنهم أول الأمم. هنا أول موقف يقدمهم الله تبارك وتعالى هنا، يعني في البعث المقدمون، فأول من ينشق عنه القبر نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، قبل يعني الذين ماتوا قبل النبي بآلاف السنين. فليس البعث يبدأ مثلا كما كان الوجود في الدنيا، يعني آدم وأولاده ومن بعده إلى نوح ثم إلى كذا، لما النبي أول من ينشق عنه القبر وأول من يبعث صلوات الله وسلامه عليه من قبره، وكذلك هم وهم أول الناس وقوفا في المحشر. طبعا أول مواطن الحشر لأهل الإيمان لأمة محمد هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكون هنا أيضا من تقديمهم أنهم أول أمة تجوز الصلاة إلى الجنة، وكذلك هم أول الناس دخولا الجنة. والنبي يقول نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، الأولون في كل هذه المواقف إلى دخول الجنة. نعم. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسول. يومئذ، المقصود يومئذ هذا اليوم من اليوم الطويل، هذا يوم القيامة، يوم طويل 50,000 سنة، وهو أيام، لأنه يعني حالة بعد حالة بعد حالة. فهذه حالة يوم المرور على الصراط، هذا أشد على أهل الإيمان، أصعب أيام يوم القيامة هو المر على الصراط، تعقد الألسنة خلاص. يقول النبي هنا ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، يعني الذي يستطيع الكلام في هذا الوقت، وقت المر على الصراط والناس ترى حول النار وشدتها وصعوبة الصراط، وأنه لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم صف لنا هذا الصراط، فقال ضحك من زلة كما تجد في الحديث، وأنه دقيق على هذا النحو، وأن السقوط عنه يعني السقوط إلى هاوية النار، فتعقد الألسنة خلاص. فالنبي يقول ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. نعم. ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم بس، وكذلك كلام الرسل في هذا يعني يدعون اللهم سلم سلم، يعني لأنفسهم ولأقوامهم كلهم يدعون لأهل الإيمان اللهم سلم، يعني سلم المؤمنين من السقوط. من السقوط على الصراط. نعم. وفي جهنم كلاليكم مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قال النبي وفي جهنم كلاليب، الكلاب هو هذا الحديد المعقوفة التي يستخدمها مثل الجزارين، يعني يرفعون بها يعني الذبيحة، هذا الكلاب حديدة معقوفة لها يعني مسننة، يسمون بعض الناس الخطاف نحن. فالرسول قال له في جهنم كلاليب، هذه الكلاليب تكون على جنبي الصراط، يعني الصراط طريق مضروب جسر على النار، وحول هذا الجسر من جانبيه كلاليب، هذه الكلاليب. قال النبي تخطف الناس بأعمال. نعم. قالوا نعم يا رسول الله. قال النبي هذا الكلاب شوك السعدان. السعدان هذه نبتة صغيرة تنبت في أرض نجد وفي أرض الجزيرة، ولها شوكة، دائما العادة الشوك يكون شوك الأشجار والنباتات تكون يعني مستقيمة، إلا هذه السعدان تكون شوكتها معقولة، فالعصر ما تنعكس بعد ذلك، فخلهم مثل شوك السعدان أي في انعكاسه وليست في كبرها، فإن شوك السعدان يعني شوك صغير ضئيل لكنه شوك معقول، هذا الوحيد اللي له شوكة معقول. نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله. يعني ليست كشوك السعدان صغيرة هكذا وإنما في العقل، ولا يقول لهم هذيك لا يعرف قدر عظمها، عظمة هذا الكلاب كبير هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. تخطف الناس بأعماله. تخطف الناس بأعمالهم، يعني أن معنى تخطف الناس بأعمالهم أنه إذا كان هذا الذي يجوز الصراط له معصية فإن كل كلاب يعني موكل بمعصية من المعاصي بعمله، يعني السيء يكون خطفه للناس. تخطف الناس بأعمالهم أي بسبب أعمالهم. نعم. فمنهم المؤمن بقي بعمله، فمنهم المؤمن، هذه بقى أحوال وصف النبي بعد ذلك أحوال من يجوزون الصلاة، فقال منهم المؤمن يعني المؤمن الخالص بقي بعمله ما أخذ شو ولا كلاب، وإنما نجا سلم لأنه عمل الصالح ولم يعمل عملا يعني يجعل الكلاب لاحقه. نعم. ومنهم المجازى حتى ينجى. ومنهم المجازى حتى ينجى، يعني المجازى بالخطف حتى ينجى ويخطفه ولكن لا يلقيه في النار وإنما يختشف كما جاء في الحديث، فمخدوش الناجم، قال النبي فناجم مسلم ما خدش ولا خدش، ومخدوش الناجم يعني يخدشه الكلاب، والخدش هو أخذ شيء من الجلد واللحم إصابة يعني لكنه لا يسحبه وينجو، ومع ذلك يثبت على الصراط وينجو. ومنهم المجازة يعني حتى يجوز، مجازة هنا المجازة بالخدش ويجوز بعد ذلك. نعم. حتى إذا فرض الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار. حتى إذا فرغ الله يعني من العباد قضاء، دخل أهل النار كلهم النار، وسقط من سقط من المؤمنين عن الصراط، طبعا الصراط لأهل الإيمان فقط وليس لأهل الكفران، أهل الكفران يذهبون إلى النار من أبوابها ولا يسقطون منها من أعلى، الذين يسقطون إنما هم أهل الإيمان فقط، دول المؤمنين الذين عصوا فإنهم هم الذين يسقطون، يسقطون على أهل النار حتى إن أهل النار يبكتونهم يقولون يعني ما الذي جاءكم معنا كنت غير هذا. الشاهد قول من هنا حتى إذا فرغ الله من العباد يعني مجازاتهم، دخل أهل النار النار وجاز من جاز من أهل الإيمان عن الصراط وأدخله الله تبارك وتعالى الجنة، وسقط من سقط وبقي في النار من أهل الإيمان. نعم. وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار. أراد الله بعد ذلك أن يخرج برحمته من أهل النار أي من سقط من أهل المؤمنين اللي هم أهل المعاصي، هذول الذين عوقبوا بمعاصي. نعم. أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، يعني أمر الله الملائكة أنهم يخرجوا من النار، يدخلوا النار فيخرجوا من كان لا يشرك بالله شيئا، له معاصي ولكنه مات على توحيد الله تبارك وتعالى لم يموت مشرك. نعم. ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله. فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود، يعرفونهم بالنار بأثر السجود، وذلك أن يعني النار لا تأكل المواطن التي سجد عليها المؤمن في الدنيا اللي هي وجهه وكفيه على الأرض السجود وركبتيه وقدميه، فهذه آثار السجود التي كانت تلامس ما مواضع ملامسة في الأرض من المؤمن لا تأكلها النار، يعرفونها. يعرفونهم من جملة أهل النار، لأن النار بالنسبة للكافر تأكل كل شيء فيه وجهه، كما قال جل وعلا تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. والكالح هو قبيح المنظر المشوه من حرق النار. فالمؤمن لا، المؤمن يبقى وإن كان في النار لكن وجهه يعني لم تحرقه النار. سائر الكفار فيعرفونهم بأن هؤلاء هذا مؤمن وإن كانوا مع أهل النار، لكن هذا مؤمن لأن مواطن السجود لا تحترق منه. نعم. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار. حرمها الله على النار، يعني خلاص حرام عليها النار الآخرة أنها تأكل هذا المكان الذي سجد فيه هذا المؤمن لله. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة. يخرجون من النار وقد امتحشوا أو امتحشوا يعني احترقوا. هذول الذين تخرجهم الملائكة، وقد جاء في الحديث أنه يخرجهم كذلك أهل الإيمان كما سيأتي، يخرجون من النار خلاص محترق، قد احترق يعني جسمه إلا حين عرفوا السبب. قال الذي فيلقون في نهر، نهر من أنهار الجنة يسمى نهر الحياة أو الحياة. نعم. فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة في حميل السيل. يعني يبدأ هذا الماء مع هذا النهر عندما يوضعون فيه تبدأ تنبت، يعني ينبت لحمه وجلده من جديد. شبه النبي نباته قال كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل السيل لما يجي يجري بعد المطر يجري السيل يقوم يجمع من القش والعشب الباقي اللي كان في الأرض وبعر وغيره من روث وغيره ويحمل السيل، هذا يطفو هذا القش وهذا يحمل السيل. ثم على جانب السيل بعد ذلك لما تنزل الماء يقوم هذا الحميل يقوم يعني يلصق في الأرض، تكون فيه هذه الحبة إذا كان فيه بذرة، هذه تنبت نبات سريع جدا غير التي تكون في باطن الأرض. لو كنا الحبة في حبة الفول مثلا وزرعناها في باطن الأرض في الأرض قمت ورنا مثلا أسبوعين عشان تطلع. أما هذا الذي يكون في الحميل في حميل السيل في القشة هذا سريع النبات جدا، كان هذه تأخذ أسبوعين هذه تأخذ أسبوع واحد بسرعة تنبت. ويكون ما الضوء الجهة اللي فيها الضوء أخضر والجهة التي جهة الظل تكون بيضاء. نعم. فيقول النبي فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ يعني أنه نبات سريع. نعم. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد. نعم. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار. كل يعني بعد ان يخرج هؤلاء في الجنة يبقى واحد، يبقى واحد في النار ممن يخرجهم الله بعد ذلك، هذا بس اخر واحد يخرج من النار الى الجنة. نعم. وهو اخر اهل الجنة دخولا للجنة. آخر أهل الجنة يدخل الجنة. نعم. فيقول أي ربي اصرف وجهي على النار فأنه قد قشبني ريحها. هذا الحديث طبعا في اختصار قد جاء مبينا أنه أول شيء أنه هذا العبد يظل يقول وهو في نار يا حنان يا منان، وأن الله يرسل الملائكة فيخرجونه يعني هو تحت صخرة من النار يعني يستغيث بالله تبارك وتعالى، ثم يخرجه الله تبارك وتعالى خارج النار. قل له أول يعني رحمة له أنه يخرجه إلى خارج النار، لكن الله يجعل وجهه وجهة النار. هذه هي التي جاء هنا في هذه الرواية أن الله تبارك وتعالى يجعل وجهه جهة النار ما يخرج من النار. فيقول قد قشبني ريحها. أي ربي، يعني يا ربي يقول حول وجهي عن النار، قد قشبني ريحها، يعني رائحتها، رائحة النار وهي تشوي يعني لحوم وجلود أهلها، تخرج منها هذه الرائحة الكريهة المنتنة جدا. نعم. وأحرقني ذكاؤها. وأحرقني ذكاؤها، ذكاء النار اللي هو شدة اشتعالها. هو الإنسان ممكن تجلس أمام النار يعني في الدنيا إذا كانت نار قوية وأنت جالس كنت بعيد عنها سريا، لكن حرتها تأتي. فقال أحرقني ذكاؤها، يعني شدة حريقها يعني يصل إلي ويحرقني كذلك، وإن كان قد أخرجه الله تبارك وتعالى من النار. نعم. فيدعو الله ما شاء الله أن يدعو، يعني يمكث هذا العبد اللي هو آخر أهل الجنة خروجا من النار ودخولا من الجنة، فيجلس يدعو الله عز وجل ما شاء أن يدعو، يعني دعاء يعني طويلا لله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت أن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره، أن تسأل غيره فيقول: لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار. أي أن الله تبارك وتعالى يقول له: هل عسيت إن أعطيتك هذا، يعني إن حققت لك ما تدعو به، لأن كل دعاء الآن إنه فقط يصرف وجهه عن النار، أن تسألني شيئا بعد ذلك، فيقول لا ولا فيفسد، يقول لا واجب، لا أسألك شيئا بعد، هذه آخر ديالي، لأن هذا منتهى طلبي وآخر عندي أني لا أسألك شيئا بعد ذلك، ويعطي ربه من العهود والمواثيق ما شاء الله، يعني يعاهد الله بكل ما يستطيعه من عهد وميثاق أنه لن يسأل الله تبارك وتعالى بعد هذا شيئا آخر. فكان هذا كل منتهى يعني ما يتمناه ويؤمن. نعم. فيصرف الله وجهه عن النار. يصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يخبر. فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت، لكن على مضض وعلى صبر. سكت يقول النبي ما شاء الله أن يسكت، يعني وقت ما، لكن يرى هذا النعيم العظيم وما هو فيه، ويظل عبد يعني تحير بين العهود التي أعطاها لله عز وجل وبين ما يتمناه من الجنة. نعم. ثم يقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة. رجع ثاني الآن هنا، يعني خالف عهده ونفض عهده الذي عهد الله به، يقول: أي ربي، يعني يا ربي قربني بس باب الجنة، ما يطلب الدخول، وإنما يطلب أن يقرب يعني إلى الجنة ليرى ما فيها ويتمتع على الأقل بالنظر إلى ما فيها. فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك، لا تسألني غير الذي أعطيتك. ما يذكره، يقول: أنت ما أعطيت، ليس قد أعطيتني عهودك ومواثيقك، العهد والميثاق، لا تسألني شيئا غير هذا، غير أني أصرف وجهك عن النار. نعم. ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. ما أغدرك، هذا غدر بالله، لأن هنا قد غدر يعني ناقض ونقض العهد الذي أعطاه الله أنه لن يسأل الله تبارك وتعالى شيئا غير هذا. نعم. فيقول أيضا ويدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعدتك. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. مرة ثانية الله يقول: طيب هل عسيت إن أعطيت بهذا الأمر الجديد الذي طلبته هذا أن تسألني غيره؟ فيقول: يعطي عود، لا وعدتي، يقسم بعزة الله أنه لن يسأل شيئا آخر غير هذا الذي طلبه الآن. نعم. فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة. يعني يحقق الله له ما تمناه، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى الجنة وقرب منها ورآها انفقحت، يقول النبي، له الجنة، يعني انفتحت له عما فيها من اللذة والحبور والسرور ويعني متاع أهلها، فيرى شيء يهوله بعد الإطلاق. نعم. فرأى ما فيها من الخير والسرور. ليسكت ما شاء الله. يسكت ما شاء الله. أن يسكت يعني على مضض وعلى تصبر منه وعلى طبعا حيرة في هذا الوقت بينما العهود التي أعطاها لله وبينما يتمناه الآن هو أمامه. نعم. ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي لا أكون أشقى خلقك. نعم، يعني يذكره الله تبارك وتعالى بأنه قد أعطى قبل ذلك العهود، وأختم بعزة الله أنه لن يسأل الله تبارك وتعالى شيئا غير الذي سأله، ويقول له الله تبارك وتعالى: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. يعني ما أشد غدرك في أنك تعاهد ثم تغدر بهذا. فيقول: أي ربي لا أكون يوم أشقى خلقك. يعني رأى هؤلاء الذين في الجنة من هؤلاء المؤمنين على كثرتهم الذين يعني أنعم الله تبارك عليهم يدخلون الجنة، فيقول: لا أكون أشقى خلقي. يقول: يحسب بأشقى خلقك، يعني بالمقارنة لأهل الجنة يعني، وإلا أشقى خلق الله هم الذين خلفهم وراءه، وخلف وراءه ناس في النار، هذول أشقى خلق الله، لكنه يعني يقتدينا بأشقى خلقك دون هؤلاء الذين يعني أدخلتهم الجنة، ما أدخل الجنة مع هؤلاء الذين أدخلتهم. نعم. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه. سبحان. فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة. يضحك الله منه اللي خلاص على صبره على يعني ما رآه من متاع الجنة هو يعني دفاعه إلى أن يناصب ما يعني ألزم به نفسه من المواثيق والحلف بالله تبارك وتعالى أن لا يسأل الله غير من سأل، لكن الرب الرحيم سبحانه وتعالى قال النبي: فيضحك الله منه. نعم. قال: ادخل الجنة. قل الله: ادخل الجنة. إذا دخلها قال الله له: تمنى. فيسأل ربه يتمنى حتى إن الله لا يذكره. خلاص سلم على الله، يفتح له الباب ما يقول يقول تمنى. يعني ايش تمنى؟ يقول لك: كم قصر، كم من الحور، كم من الكذا، كم من الدور، كم من تمنى. حتى إن الله لا يذكره. يعني هو ما ذكر مثلا قيام الجنة، ذكر كذا حور هذا كذا، فيذكره الله أنه ما تريد كذا ولا تريد كذا، فيذكره الله تبارك وتعالى أمور يعني لا يعني أعرفها في الجنة. نعم. ليذكره من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى: فإذا انقطعت به خلاص ما عاد له رؤية يعني. يعني لا يتصور شيئا كذلك يتمناه بعد هذا، انقطعت امانيه يعني انه خلاص افرغ كل ما يتمناه ويريده، خلاص هذا اخر ما يتصور انه يؤخذ. نعم. قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معك. قال لي: كل ذلك لك ومثله معك ومضاعف لك. نعم. قال عطاء بن يزيد وابو سعيد الخدري عن ابي هريره: لا يرد عليه من حديثه شيئا. يعني كان ابو هريره وابو سعيد الخدري، يعني ابو هريره يحدث وابو سعيد يسمع، ما يرد عليه من حديثه شيئا نفس المسير، الا انه سيرد عليه هنا فيه ومثله معه. نعم. حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل ومثله معه قال أبو سعيد وعشرة أمثال. نعم. سعيد خير الله الذي سمعته أنا من الرسول هو عشرة أمثال، يعني أن الله يقول له: لك هذا الذي تمنيته والذي ذكره الله به من نعيم الجنة وعشرة أمثال. أبو هريرة الذي يعني كان الذي حفظه ومثله معه، وأما أبو سعيد يقول لا، الذي حفظه من النبي أن الله قال له لك هذا وعشرة أمثال. نعم. وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. يا أبا هريرة. قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله نعم. ومثله معه. نعم، يقول أنا اللي حفظته. يعني نعم. قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك وعشرة أمثال. أبو سعيد يقول أنا الذي يعني أشهد به وحفظته من النبي أن الذي قال له لك هذا وعشرة أمثال. نعم. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا للجنة. هذا آخر أهل الجنة دخولا للجنة. حدثنا عبد الله بن عبد الله. إن شاء الله. لا إله إلا الله.